هذا التفسير يكون أعم من تخصيصه بهذا الذي يشبه العسل، لأن قول رسول صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن من هذه التبعيض، معناه أن المن أعم من هذا، فكون الرسول يجعل هذا من المن يدل على أن المن يعني أعم وأوسع. وقد قال بعضهم إنه كل ما يحصل بدون كاد، وعلى هذا يدخل فيه الفجأة الكمأة، ويدخل فيها العرجين ولا ما يدخل؟ يدخل يعني طعام من أحسن أطعمة. وش العرجين؟ العرجين إن شاء الله إذا كثرت في البر موجود. نعم موجود هذه السنة بكثرة. نعم اسمه ويحسن انها انكم تشوفونها حتى لا يتوهم احد انها في الفئران ولا شيء. انا ما عرفت شيء. ما نعرف العرجين. انا ما اعرف العرجين. لا شيء غريب له اسم عندنا. لا العرجين هذا شيء النبات ابيض زي الاصابع يخرج منها. قول لها لو يهر لا هذيك ما تعرف، لكن هذا ابيض مثل الثياب ينبت بالنفول وبالجراد، لكنه إذا طبخ مع الطعام من أحسن شيء، يعني تفضلوا أحيانا على اللحم. إيه؟ ها؟ لكن هو العرجون اللي إيش؟ يتعلق بالبحث هذا يدعى فيه البحث اللي ما أتعب لا أسفيه ولا شيء، وأحيانا يجدوا في مكان كبير يعني كثير كان هو يجتمع جميع في هالأيام، واحد أعطان نوع من كبير يعني الكبر كبر الليل كبر الليل هنا، وقال إنه وجده في مكان يحسبونه معظمه يحسبونه عظام من كثرته هنا. لكن العرجون اللي في التفسير له هو العرجون النخل في القرآن المراد به العرجود، يسمونها ناس العرجود حق النخل اي مو هو حق النخل اي نعم. ان شاء الله اذا كثر هو الان قل الظهر ينهي بس شوي، اذا كثر ان شاء الله نشوف احد نتمشى احنا وياه ونفرجه عليه. طيب شيخ نعم سؤال أشوف الاعتراض من الحديث. نعم. يقول تعالى فاقتلوا أنفسكم. نعم. يقول هذا حل من الحكمة ونشرع قتل الأمة تقتل نفسها. وأن في يعني إتلاف البشرية ما قبل. نعم. يقول أما بالنسبة لهذه الملة فلا. بالنسبة لملة الإسلام لا. ليس بمشروع. وأما بالنسبة للأمم السابقة فإنهم قد يعذبون بهذا بنوع هذا بنوع من هذا. لأن تكليف الله أنهم يتنافسهم مثل تكليف الله لإبراهيم أن يذبح ابنه، المقصود الاختبار. وإذا كان الله تعالى يشاء أن يهلكهم بفعله في زلازل أو صواعق أو غيره، فأراد أن يهلكهم بأفعالهم يكون هذا أشد الاختبار وأعظم، يكون بعيد عن أن العقل أن يدرك هذا الشيء يقرب هذا لا يقرب جدا قربه جدا. حتى مثلا بعض الأحيان السيد يقول لعبده كيف على كذا، يريد أن يعذبه يمتحن صدقه في طاعته. ما ينكر ليس بعيد. بعض المفسرين العصريين أنكروا قوله غير يعني غير مقبول شرعا ولا عقلا. إيه؟ إن الله يأمرهم بقتلهم. هذا من الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام ليتبوأوا مقاعدهم من النار، لأنهم يفسرون القرآن بآرائهم، هم يفسرون القرآن بآرائهم فيقبلون ما وافق رأيهم الفاسد وينكرون ما لم يقبل. ثم قال كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا الأمر هنا للإباحة، الأمر للإباحة يعني أننا أبحنا لكم هذا الذي أنزلنا عليكم من المن والسلوى. وقوله من طيبات، هذه من لبيان الجنس وليس في التبعير، لأنهم أبيح لهم أن يأكلوا جميع الطيبات. وقوله رزقناكم، والطيب ضد الخبيث،